إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكنا شرحنا في شرح ما يتعلق بالأحاديث التي أوردها المصنف في باب الحيض وأحكامه، وذكرنا الحديث الأول هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها تستحيض فلا تطهر، وسألت هل تدع الصلاة أو لا، وسبق شرح الحديث بلفظيه، وبقيت الفوائد المستفادة من الحديث ما ذكرناها ونذكرها اليوم إن شاء الله تعالى. فمن فوائد الحديث أن المستحاضة حكمها غير حكم الحائض، فالحائض تنقطع عن الصلاة، وأما المستحاضة فلا تنقطع عن الصلاة بل تصلي، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن فوائد الحديث أن صاحب السؤال يسأل بنفسه عن سؤاله، ويجوز أن يوكل غيره للسؤال كما سبق في حديث علي بن أبي طالب في باب المذي. ومن فوائد الحديث جواز سؤال المرأة للرجال، بل وأن تناقش فيما يتعلق بمسائل الدين، وذلك بأدب شرعي وضوابط شرعية. ومن فوائد الحديث أيضا أن صوت المرأة ليس بعورة، ويجوز سماع صوتها لحاجة مثل هذا كما ذكر العلماء. ومن فوائد الحديث أيضا ما ذكره بعض أهل العلم من أن الدم نجس، ونقل الاتفاق على ذلك، وفي الحقيقة هناك من خالف في مسألة الدم، ونقل بعض العلماء الإجماع على أن الدم نجس، وهذا الإجماع غير مسلم لورود ما يدل على خلافه. فالدم الذي يعتبر نجسا ما جاء التصريح بنجاسته والتشديد في غسله كدم الحيض والنفاس، كدم الحيض والنفاس، ويلحق به ما دم الاستحاضة. وأما غير ذلك فلا يوجد ما يدل على نجاسته، لا الدم المسفوح ولا غيره. وقد ثبت عن عمر أنه صلى وأثر الدم على جسده، وثبت عن ابن عمر أنه فقأ حبة فخرج منها وسال منها الدم وصلى، وثبت عن ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من دمها ما أصابه وصلى. وقال الحسن البصري كان المسلمون يصلون في جراحاتهم. وثبت عن كثير من الصحابة الصلاة بأثر الدم، ولو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما أن الله عز وجل بعث إليه جبريل فأخبره أن في نعليه نجاسة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة، فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم وألقاهما. ولو كان كذلك بالنسبة للدم لأبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن الدم ليس بنجس إلا ما كان من دم حيض أو نفاس، ويلحق بهما أو قد يلحق بهما أيضا الاستحاضة، وأما غير ذلك فإنه مستقذر، وكون الشيء مستقذرا لا يلزم أن يكون نجسا، وكون الشيء مستقذرا لا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون نجسا. هذا يظهر أقرب للصواب والله أعلم، وإن كان أكثر العلماء يقولون بنجاسة الدم، ولكن من ناحية الأدلة فلا تقوى الأدلة على ذلك، والإجماع المنقول منقوض بما نقل من الخلاف أو بما نقل على ما يدل على خلافه من فعل الصحابة والتابعين قبلهم، بفعل الصحابة والتابعين قبلهم. فهذا أيضا يذكر من فوائد الحديث. كذلك من فوائد الحديث أيضا أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة. ومن الفوائد كذلك أنها قد ترجع إلى التمييز، ذلك إذا ميزت، وهذا يستفاد من حديث أخرى. واستفاد بعض العلماء أن العادة أقوى من التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فاطمة إلى العادة فقال فإذا أقبلت الحيضة فدع الدم، فأرجع إلى العادة، فدل أن العادة أقوى من التمييز، وهو مذهب أبي حنيفة. ومن فوائد الحديث أن المستحاضة لا يلزمها الاغتسال، لا يلزمها الغسل، وإنما الغسل يلزم الحائض عند انقطاع حيضها، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم، وفي روايات فاغتسلي. فهذا الاغتسال إنما هو للحيض لا للاستحاضة، وأما الاستحاضة فيستحب لها الغسل، فيستحب للمستحاضة الغسل، وهذا سيأتي التنبيه في حديث أم حبيبة بعد هذا. ومن فوائد الحديث كذلك أن المستحاضة تغسل الدم وتصلي الصلاة لوقتها، فلا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة، ولا يلزمها أن تجمع بين صلاة وصلاة فتغتسل، ولا أن تغتسل غسلا في اليوم ولا نحو ذلك، وإن كان هذا مما يستحب، وإن كان هذا مما يستحب، وسيأتي التنبيه عليه في حديث أم حبيبة بعد هذا إن شاء الله تعالى. وكذلك من فوائد الحديث أيضا أن من ألزمها بالغسل فلا يصح ذلك. كذلك من فوائد الحديث الرد على من قال أن المرأة تستظهر، هو مذهب مالك، يعني الحائض إذا انتهت حيضتها وظهر بعد ذلك الدم، فعند مالك أنها تستظهر بثلاثة أيام، معناه يعني عادتها 7 أيام وجاء الدم 7 أيام، وجاء الثامن قال تعتبره حيضا، والتاسع حيضا، والعاشر حيضا، وسماه الاستظهار ثلاثة، وهذا تفرد به مالك، والجمهور على خلافه كما ذكر ابن عبد البر. والصواب أنها لا يلزمها مثل هذا الاستظهار، وإنما طهارتها من حيضها إذا ظهرت علامة الطهر، وهي إما القصة البيضاء ما نبيض يخرج من موضع الدم، وإما الجفوف بإدخال قطن فلا يوجد فيه أثر حمرة أو سواد أو سفرة أو كدرة أو غير ذلك، بل يكون فيه يعني لا شيء فيه إلا ما كان من رطوبة فلا بأس بذلك. فهذا أيضا يستدل به على الطهارة، ولا يلزمها الاستظهار خلافا لما قال أو لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. كذلك من فوائد الحديث أن لا يتشدد في أمر الحيض، وأن العبرة في النسبة للمرأة بعادتها، فتراجع عادتها وتنضبط بها ولا تعسر على نفسها. ومن فوائد الحديث أن دم الاستحاضة دم فساد، أن دم الاستحاضة دم فساد، كذلك من فوائد الحديث وهي مسألة يعني خارجة عن الباب، وهو ما استدل به بعض العلماء على أن المقصود بالقرء هو الحيض، ذلك في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيش معنى القرء؟ القرء في اللغة بمعنى الاجتماع، تقول قرأت الماء أي جمعته، وهنا ويطلق في لسان العرب على الحيض وعلى الطهر، فما معنى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ هل المراد ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار؟ والأمر يختلف، يعني لو طلقت المرأة وقلنا القرء هو الحيض، وطلقت طلاقا صحيحا في طهر لم يجامعها فيه زوجها، ولم يسبق أن طلقها في الحيض الذي قبله، فهنا تعتد ثلاث حيضات، يعني تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، ففي حيضها الثالث تحل للخطاب. وعلى القول بأنه ثلاثة أطهار وطلقت في الطهر فتنتظر تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ففي الطهر الثالث تحل للخطاب. وفرق بين الأمرين، وإن كان في أيام ولكن تترتب عليه أحكام، لأنه بالاتفاق بل والإجماع أنه لا يجوز أن تخطب المرأة وأن تنكح المرأة في عدة الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي، وما دامت في عدتها فلا يجوز أن تخطب ولا أن تتزوج، بل ولا أن يتعرض لها بالخطبة التعريض، هذا غير جائز في الطلاق الرجعي بالاتفاق، فهنا يمنع. فالحديث قال وليست بالحيضة، وفي الحديث رواية أخرى دعي الأيام ودعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيه، وفي بعض الروايات دعي الأيام قدر أيام قرئك أو نحو هذا، فيقوي هذا أن المراد بالقرء في هذه الأحكام أنه الحيض. المراد بالقرء في هذه الأحكام أنه ماذا؟ أنه الحيض، وهذا هو الأقرب للصواب. ثلاثة قروء أي ماذا؟ أي ثلاثة حيضات، أي ثلاثة حيضات. هذا في الجملة ما يستفاد من الأحاديث في هذا، أو من فوائد في هذا الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.